بين الأديان كلها، لأن الأديان السماوية متفقة في الأصول. وإن كان الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا يناسب ظروفهم وأحوالهم وبيئتهم، لكن أصل الدين إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام يطلق على جميع الأديان السماوية، وإن كان أخيرا أصبح عالما في الغلبة على ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق الإسلام الآن ينصرف إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين دون اليهودية والنصرانية، لكن في الأصل إن الدين عند الله الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وفي العلم الموروث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشكي ويبكي، لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مهيمن على جميع ما جاءت به الرسل قبله. هذه الشريعة كافية وشافية ومهيمنة على جميع الشرائع، لا يسوء أحدا بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإيمان به واتباعه. هذه قاعدة لا تخطئ، لا يسوء أحدا يهوديا أو نصرانيا إلا اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم، وإن وجد في الأديان السماوية السابقة ما يوافق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أخذ لكونه موافقا، لا لكونه هو الأساس، لا، الأساس ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: وفي العلم الموروث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشكي ويكفي، فمن ابتغاه وجده، من طلب وجده. الناس بالنسبة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أقسام منهم: من رفع رأسه بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم وتأثر وانتفع ونفع، ومنهم من تعلم ولكن لم ينتفع ولكنه نفع غيره، ومنهم من لم ينتفع ولم ينفع. شبه النبي عليه الصلاة والسلام قلوب الناس هنا بالأرض، عندما ينزل المطر الغزير تنقسم الأراضي إلى ثلاثة: أرض طيبة تقبل الماء وتبلع وتنبت العشب الكثير والخلع وتحفظ بعض الماء على ظهرها، تنتفع وتنفع. الناس تشرب وترعى مواشيها ويستفيدون من الخلع والعشب والماء، وهي قد استفادت ثم أتت. هذا خير القلوب، هذه خير القلوب. ومن الأرض أرض صلبة ولكن فيها انخفاض، تمر السيول وتبقى غدران وبرك، الناس تنتفع بهذا الماء وهي لم تنتفع بصلابتها وقوتها. وهناك أرض سبخة رمل، ينزل الماء فيضيء الماء في بطنها. هكذا قلوب الناس بالنسبة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك. نجيب على بعض الأسئلة في هذه الفترة، فنسأل الله أن يوفق إجابتنا ليستفيد الحضور، خصوصا ما يتعلق بالصلاة، ثم إن أكثر الأسئلة التي وردت الآن أسئلة مكررة في معنى واحد، لذلك لا نضطر إلى قراءتها كلها، بل نجيب عليها جوابا إجماليا يشمل أكثر هذه الأسئلة. السؤال الأول، سؤال يسأل: هل قراءة الفاتحة واجبة على المأموم فيما جهر فيه الإمام؟ إذا كانت الصلاة جهرية، هل يكفي أن يصغي المأموم ويستمع إلى قراءة الإمام، وهذا الإصغاء والاستماع يغني عن قراءة الفاتحة؟ هذا ملخص السؤال. الجواب: احتراما كما يقولون لآراء الآخرين، المسألة خلافية، ولكن الذي يترجح عندي إن قراءة الفاتحة فرض على كل مسلم إماما كان أو مأموما، في السرية والجهرية على حد سواء، وأن أعلم يخالفني في ذلك بعض أهل العلم المعاصرين. فأمرنا بالإصغاء والاستماع للقرآن. ما ورد من الآيات والأحاديث في الأمر بالإصغاء والاستماع عام، والعام يخصص، ولا بد من التوفيق بين النصوص. الالتجاء إلى الترجيح عند الضرورة، أنا أشبه الالتجاء إلى الترجيح كالالتجاء إلى الخي للعلاج، آخر العلاج الخي، آخر العلاج الخي. إذا تعرضت النسر في الظاهر، أول ما يبدأ به طالب علم البأس في النفس، هل النسوس كلها مجتمع أو في هناك نفس؟ فإذا لم يثبت النفس ينبغي أن يسعى في التوفيق، لئلا يبقى نص صحيح بدون عمل، وإنما يطلب الإنسان إلى الترجيح عند الاضطرار، إما لضعفه عن التوفيق بين النصوص، وقد يضعف الإنسان كثيرا، حتى بعض الأصوليين يقولون إذا عارض العام العامة لا يمكن التوفيق، وقد يقولون تعارضا تساقطا، وهذا موقف خطير. ليستفيد طلاب العلم من هذه المسألة، اختلف علماء الحديث والأصولي في التوفيق بين عامين عظيمين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. عام، ما وجه العموم؟ انتبه يا طالب علم، لا صلاة نكرة في سياق النفس أو في سياق النهي. إذا جاء اسم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام عام لا صلاة أي صلاة تدخل حتى ذوات الأسباب النوافل والفرائض لا صلاة مطلقا في هذين الوقت هذا عام. جاء عام آخر عارض إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا غرق غرق زمان يشمل جميع الأزمنة في أي زمن وفي أي وقت دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين هذا عام وهذا عام كيف التوفيق بينهما وكيف الجمع بينهما عجز كثير من أهل العلم عن التوفيق حتى اقترح بعض ما يشبه الاقتراح أن الإنسان بعد صلاة العصر يبقى خارج المسجد ولا يبقى حتى تغرب الشمس يقول إذا جاء أولى المسجد حتى تغرب الشمس وإن دخل وقف واقف فذلك بعد صلاة الفجر من الذي يسبق إلى توفيق أراه من بعده وشكر له ولا نزال نشكر له الإمام الشافعي رحمه الله أبو الأصول يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الصبح أي النوافل المطلقة التي لا سبب لها يبرر ذلك ما يقول ويسكت ما هي المبررات من المبررات أولا ننظر إلى سبب النهي لماذا نهي الإنسان لأن الصلاة في هاتين الوقتين تشبه صلاة الذين يسجدون للشمس عند غروبها وعند شروقها فإذا كانت الصلاة ذات سبب خف أو ذهب ذلك التشبه التشابه بين صلاة وبين صلاة وبين صلاة هذا واحد ثانيا ثبت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن صحابيا صلى ركعتين بعد صلاة الفجر فتركه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أدي الصلاة وفرغ وسأل لماذا يصلي هذا الوقت فقال إنه دخل المسجد فرسول الله عليه الصلاة والسلام في الفريضة فصلى معه الفريضة ثم صلى ركعة الفجر بعد الصلاة أقره النبي على هذا يقولون عام خرجت منه مفردات هذه من المفردات إذن الفائتة وصلاة ذات سبب فتحية المسجد والكسوف لو حصل بعد صلاة العصر وركعة الوضوء وصلاة الجنازة خرجت المفردات هذه كلها من العموم لم يبق ذلك العام على عمومه فتكون النتيجة الصلاة المنهي عنها في الوقتين النوافل المطلقة التي لا سبب لها ومن صلى صلاة ذات سبب لا يمنع من ذلك بل يجب بالنسبة لتحية المسجد لأن هناك قول بالوجود وهو قول قوي جدا أن تحية المسجد واجبة لا تستغرب لأن قولي واجب لا يلزمك أنا أعتقد بالوجود أنت إن شئت أعتقد وإن شئت لا تعتقد أنا مبتلك أن تحية المسجد واجب لهذا الحديث ولحديث ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد وهو يخطب خطبة الجمعة فجلس انتبه جلس قال له أركعت قال لا القم فاركع أرادت المالكية أن تفسر تفسيرا فلسفيا، قالوا إن ذلك الرجل كان محتاجا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يراه الناس في هيئته الرثى ليتصدق عنه. انظروا إلى هذه الفلسفة التي لا معنى لها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل بعد أن جلس ليقوم فيصلي ركعتين وقد قطع خطبة الجمعة لأجل ذلك دليل قوي على أن تحية المسجد واجبة، كما يقولون شد أو لا شد. المهم هذا هو الذي نعتقده. أريد أن أقول في الوقتين للمسلم أن يصلي صلاة ذات سبب، ويتجنب أن يصلي النوافل المطلقة. هذا الذي ينبغي. نرجع إلى ما نحن بسببه. وردت أحاديث تدل وآيات على وجوب الإصغاء والاستماع للقراءة، وردت أحاديث تدل على وجود قراءة الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. ما هو الفيصل؟ الجمع سهل، لكن هناك ما يؤكد هذا الجمع. الحديث الذي قسم فيه الرب سبحانه وتعالى الصلاة بينه وبين عبده، أقمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفه لي والنصف له. ما هي تلك الصلاة؟ قراءة القرآن. وهل العبد الذي قسمت الصلاة بينه وبين الله الإمام فقط أو المأموم فقط؟ والمأموم الذي جهر إمامه ليس بعبد لله تعالى، لا يدخل في هذا. هذا من أقوى الأدلة على وجوب قراءة الفاتحة على كل مسلم. فلنكتف بهذا المقدار رحمة بالناس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وللإجابة على أسئلة الشباب جلسة أخرى إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. استحسنت أن أجيب على بعض الأسئلة لأهميتها بالنسبة لطلاب العلم، وهي أسئلة علمية فيها مناقشة علمية في بعض المسائل. لذلك الإخوة المصلون بإمكانهم أن ينصرفوا إلى أعمالهم، وعلى طلاب العلم الذين يريدوا أن يشتركوا معنا في هذه المناقشة فلهم أن يبقوا. الأسئلة كما أشرت سابقا فيها تكرار، لذلك سوف تريحنا بأن نجيب على بعض الأسئلة ونستفي بالبعض. يقول سائل: أصل بعض الإشكال عند بعض الشباب في المبتدعة والاستفادة منهم ومن كتبهم، يريد الجواب أو المشاركة في حل هذه المشكلة. وفي معنى هذا السؤال سؤال آخر، وهو: إذا كان شيخ الإسلام قد استفاد ونقل من كتب المحاسب كما ذكرت وفي بعض الابتداع كأسلوب التصوف وأسلوب أهل الكلام إذا لماذا ننهى الشباب من الاستفادة من كتب بعض أصحاب الأهواء، وسمى بعض أصحاب الأهواء بأسمائهم وليس بلازم أن نسميهم بأسمائهم؟ الجواب: الناس كما نعلم جميعا يتفاوتون في المقدرة العلمية وفي التأثر وعدم التأثر. شيخ الإسلام عندما نقل بعض كلام المحاسب الطيب من بعض كتبه، وتلك الكتب لدينا موجودة الآن التي نقل شيخ الإسلام عنها بعض المسائل، ما نقل تلك النقول واستفاد من تلك الاستفادة بعد أن كان إلا بعد أن كان إماما أي متمكنا في العلم. فرق بين طالب علم متمكن يستطيع أن يستفيد بعض المسائل الموجودة في كتب بعض أهل الابتداء، ويستطيع أن يختار الكلام الحسن ويترك الكلام السيء، ويستطيع أن يختار الكلام الذي يوافق الكتاب والسنة ويترك الكلام المبتدع. مثل هذا هو الذي ينبغي أن يستفيد من بعض الكتب، وخصوصا من باب الاطلاع. من باب المثال، من موجود كتب له كتب طيبة وله كتب سيئة، طالب علم متمكن يستطيع أن يفرق بين كتبه التي فيها كلام طيب خصوصا في باب توحيد العبادة، وبين بعض كتبه التي فيها نوع من الإلحاد والانحراف والنيل من أهل العقيدة من أصحاب العقيدة. طالب علم يميز بين هذا وذا له أن يستفيد. لدينا كتب الآن، كتب الأشاعرة، حاشية البيجوري على السنوسية، حاشية البيجوري على جولة التوحيد، حاشية الدسوقي، وعندكم المواقف بالإيجي، هذه الكتب موجودة الآن في المكتبات. طالب علم خصوصا إذا كان مدرسا له أن يطالع هذه الكتب ليعرف العقيدة الأشعرية وشبههم، فيرد شبههم ويسور طلاب العلم الصغار من التأثر بهذه الكتب. أما طالب علم صغير لم يتمكن بعد لا من حيث اللغة ولا من حيث فهم نصوص الكتاب والسنة، ولم يتمكن بعد من فهم منهج السلف الصالح، لا يزال في الابتداء، لا ينبغي لمثل هذا أن يطالع مثل هذا الكتاب. لذلك علم المنطق بعض العلماء حرموا، وابن الصلاح والنووي حرما، من الذين حرموا النظر في علم المنطق الإمام النووي وابن الصلاح، وقال قوم ينبغي أن يعلم، لكن لمن بصاحب الفريحة بصاحب العقل الكبير الناضج الفاهم. كذلك كتب أصحاب الأهواء تجري فيه هذه الأحكام وهذه التفاصيل، من يستطيع أن يستفيد منها ولا يتأثر بها وهو طالب علم متمكن له أن يستفيد منها. ومن يخاف على نفسه وعلى عقيدته وعلى فهمه لا ينبغي أن يقرب منها. وبحمد الله تعالى اليوم كتب أهل السنة ميسورة وكثيرة ومنتشرة ومكتومة مشروحة محققة، لا حاجة بك أيها الطالب اليوم إلى كتب أصحاب الأهواء إلا إذا كنت تريد كما قلت من باب عرفت الشر لا لشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه من هذا الباب لك أن تطالع في كتب الأشاعرة وأمثالهم بعد أن تتمكن من فهم منهج السلف الصالح والعقيدة السليمة حتى لا تتأثر. وإلا أنت لست بحاجة اليوم إلى كتب أصحاب الأهواء، هذا بالنسبة لكتبهم. أما مجالستهم والدراسة عليهم أن أحذر من ذلك أكثر مما حذر الإمام أحمد من المحاسب، لأن المحاسب الذي حذر منه الإمام أحمد فرق بعيد جدا بينه وبين أصحاب الأهواء اليوم. رجل لديه بعض شطحات الصوفية وبعض التأثر في أسلوب أهل الكلام، لكن أصحاب الأهواء اليوم دعاة إلى الباطل، يدعون إلى الباطل، إلى الإلحاد، إلى التصوف، إلى الشرك في الربوبية والشرك في العبادة، إلى الديمقراطية، إلى الحكم بغير ما أنزل الله. أصحاب الأهواء أنواع كثيرون اليوم مذللون، ولا ينبغي الدراسة عليهم ومجالستهم، لأن مجالستهم أولا تقضي في نفسك على عنصر مهم في الإسلام، الحب في الله والبغض في الله. تحب هذا المدرس المبتدئ شيئا فشيئا حتى يجول من قلبك كراهة البدعة وكراهة المبتدعة وكراهة العاصي ومعصيته. لست مضطرا لتجالسه وتدرس عليه. قد يقول قائل بعد فروع اللغة العربية كالنحو والصرف ما نجد إلا عند بعض المبتدعة. الجواب لا، موجودون في جامعيين الذين تخرجوا من الجامعة الإسلامية وجامعة الإمام وجامعة من قرى وغيرها، يوجد عدد مؤهلون لتدريس النحو والصرف، اللهم إلا إذا كانت البلاغة ضعيفة. المهم تجد من يدرس لك أصول الفقه والنحو والصرف من السنيين، لست بحاجة إلى المبتدعة لتدرس عليهم هذه المواد. وقبل كل شيء، هل دراسة هذه العلوم من باب التوسط يعتبر فضلة وليس بلازم؟ لكن إن كنت أنت لا تجيد شيئا من فروع اللغة العربية خصوصا النحو، ضروري يجب على طالب علم أن يشم ولو شما النحو، وهذا المقدار تجد من يدرس. هل يعجز أي طالب علم تخرج من كلية اللغة أن يدرس لك مثلا الأجرمية؟ لا، كثير ادرسوا، لست بحاجة إلى المبتدعة. وبالاختصار لا أنصح شبابنا اليوم في جميع المستويات حتى الطلاب الجامعيين أن يجالسوا فيدرسوا على المبتدعة، سواء كان بدعتهم بدعة في علم الكلام أو في التصوف أو في باب الطاعة والمتابعة لا أنساه أبدا أحدا يجالس هؤلاء فيدرس عليهم، بل يجب أن يعتز بعقيدته وإسلامه وفهمه الصحيح ولا يخضع للمبتدع. والاستفادة من كتبهم على التفصيل الذي تقدم ذكره. هذا خلاصة هذه الأسئلة الكثيرة، إلا أنه في آخر هذه الأسئلة سؤال يتعلق سؤال فقهي. سألني سائل: هل الدعاء بعد الأذان المطلوب وطلب الوسيلة والفضيلة للنبي أيضا عليه الصلاة والسلام مشروع بعد الإقامة أيضا؟ فما هو مشروع بعد الأذان؟ حسب علمي هذا بعد الأذان، لا أعلم نفسا آخر اللهم إلا إذا كان من باب القياس بالنسبة للإقامة. والمسألة قابلة للاجتهاد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بالمادة التالية. يسأل السائل بالنسبة لولاة الأمور هناك في خارج هذا البلد، حيث لا يحكم بالشريعة الإسلامية، ويوجد في كل بلد إسلامي لا يحكم بالشريعة الإسلامية عدد من المسلمين الملتزمين كأنصار السنة المحمدية وأهل الحديث والسلفيين في الشام وغير ذلك، ما موقفهم؟ الجواب: فاتقوا الله ما استطعتم. الدعوة السلفية في خارج هذا البلد إلى الآن سائرة في مستوى الشعبي، دعوة الشعب إلى الله، وليس لهم سلطة حتى يرتقوا إلى درجة دعوة القادة والحكام، والذي عليهم أن يوجهوا خطابا ورسائل باسم أنصار السنة المحمدية، يدعونهم بالحكمة وبالتي هي أحسن، فيرغبوهم في تطبيق الشريعة الإسلامية بدون إساءة وبدون سب وبدون تنفيذ. لهم أن يستعملوا أسلوبا حسنا من باب التبليغ، سواء قبلت الدعوة أو لم تقبل، هذا ما يستطيعونه. وإلى وقتنا هذا أكبر جماعة سلفية توجد في القارة الهندية لم يستطيعوا أن يرتقوا إلى درجة دعوة القادة، ولكن الدعوة لا تزال تسير في مستوى الشعب. لا يمنع هذا أن يوجه علماء السلفيين في كل بلد إلى الحكام الموجودين الدعوة إلى الله ليدعوهم إلى تحكيم الشريعة، هذا ما يستطيعونه، والله أعلم. تعالوا تعالوا جاء دورك. بركم الله. هناك من العلماء المجتهدين يرى لا بيعة إلا للإمام العام، ويرى هذه الجماعات والدويلات ما هي إلا أحزاب يجب أن تعتزل. وهناك من الشباب أن تعتزل وهناك من الشباب من يعيش في هذه الدولة من يرى برأي الشيخ، ما هي نصيحتكم لهؤلاء الشباب؟ اللهم المستعان. يسأل سائل من الشباب ما يفتي به بعض كبار طلبة العلم في خارج هذا البلد برأي خاص في نظري خطأ، حيث يرى ذلك العالم، وهو عالم لا ننكر علمه وسلفيته ومكانته العلمية، لكن في هذه المسألة كما أخطأ سابقا في مسألة الاستعانة بالكفار أخطأ مرة أخرى هذه المرة، فرأى إن البيعة لمثل هذه الدولة الإسلامية المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول لا يفرق بين هذه الدولة وبين الدويلات الأخرى، كلها يسميها دويلات، ويرى كما يقول السؤال إن البيعة غير ملزمة لمثل هذه الدويلات، ويجعل العلة إن المسلمين لم تجمعهم راية واحدة، كان المفروض أن تجمعهم راية واحدة وإمام واحد. أوتي الشيخ من حيث لم يتدبر قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الأصل صحيح أن يكون المسلمون تحت راية واحدة وإمام واحد، هذا هو الأصل، لكن إذا لم يتيسر ذلك وتيسر لزعيم من زعماء المسلمين إقامة دولة إسلامية في رقعة من الأرض وطبق الإسلامية في هذه الرقعة، أليس هذا بمثابة، أليس هذا يلحق بالصلاة؟ أمرنا بأن نصلي من القيام، ومن عجز عن الصلاة قياما كيف يصلي؟ يصلي قاعدا. هل تسقط الصلاة إذا عجز الإنسان عن الصلاة قياما؟ ينتقل إلى القعود، ومن القعود إلى الاضطجاع. فاتقوا الله ما استطعتم. لو أن مصلحا ما تمكن من إقامة دولة إسلامية في بلاد الشام، وآخر في مصر، وآخر في اليمن، وآخر في السودان، حكمت هذه البلدان الشريعة الإسلامية، من الإنصاف بل من العدل باعتبار هذه الدول أنها دول إسلامية لها البيعة ولها الطاعة، إذ في الإمكان أن تتعانق هذه الرايات يوما ما ثم تتحد فيكون دولة إسلامية موحدة. هذا هو المنطق السليم. أما كوننا نحارب هذه الدويلات حتى لو حكمت الشريعة لكونها لم تجمع المسلمين راية واحدة، هذا قصور في الفهم. لذلك أعتبر هذا الرأي مع تقديري لصاحب الرأي إني أعتبره خطأ ودعوة إلى الفوضى، وهو يقول الواقع هذا هو الفوضى، كونه يبايع لكل رئيس دولة في كل بلد ولو حكم الشريعة يرى أن هذه الفوضى. لا، العكس، الفوضى عدم البيعة لهؤلاء الرؤساء ولو حكموا الشريعة الإسلامية، هذا الذي يؤدي إلى الفوضى. أما الحاكم الذي لا يحكم الشريعة الإسلامية لا بيعة له، لا لكونه لم ينضم إلى الراية الكبيرة العامة، بل لكونه لم يحكم الشريعة الإسلامية لا يعتبر حاكما مسلما. أما الحاكم المسلم الذي يحكم شريعة الله في قطعة من الأرض له الطاعة، لأن ذلك ما استطاع. فاتقوا الله ما استطعتم والله أعلم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هي المفاسد المترتبة على هذا الرأي؟ أشرت في جواب السابق إلى المفاسد التي تترتب على ذلك. الفوضى، دعوة الناس إلى الفوضى وإلى الخروج على الحكام، ولا تدعو هذه الفكرة إلى الإصلاح، بل إلى بقاء في الفوضى الواقعة بالفعل بين المسلمين إلا من رحم ربك. لذلك لو هداه الله ورجع عن هذا الرأي يكون خيرا، وإلا المفاسد واضحة.